الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فاليوم عندنا موضوع جديد، وهو التعريف بأصول القراءات وأصول القراء العشر. وهذا المبحث بالحقيقة سيمر معكم بتفصيل إن شاء الله تعالى في مواد مستقلة، يعني سيكون في أصول القراءات مادة مستقلة، وستدرس أيضا أصول القراءات في مواد أخرى، لأن هذه أصول القراءات لا تستغني عنها القراءة. أصول القراءة هي قواعد كلية تجري في القراءة، وقد تمر بك في الصفحة الواحدة من القرآن أصول كثيرة، 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو أكثر أو أقل بحسب الموجود في تلك الصفحة. ودراستنا هنا للأصول ستكون دراسة عامة تعريفية، تتعرفون بها على هذه الأصول وتعرفون المراد بها وتحفظونها، لأن الأصول لا بد لها من حفظ جيد. فتكسرون الحاجز بينكم وبين علم القراءات، لأن من حفظ أصول القراءات فقد يعني قطع شوطا كبيرا في هذا العلم العظيم. بقي عليه أن يعرف كيف يلفظ هذه الأصول وكيف يقرأ بها عمليا، والعملي ليس هذا وقته، وإنما وقتنا الآن الدراسة النظرية، ندرس دراسة نظرية مختصرة، ثم عندنا فيما بعد في مواد أخرى دراسة نظرية مفصلة، ثم عندنا مواد أخرى أكثر من مادة للتطبيق، لتطبيق القراءات العشر أصولا وفروشا. قسم الباحث حقيقة صاحب الكتاب الفصل هذا، التعريف بأصول القراءات وأصول القراء العشر، إلى مبحثين رئيسين. المبحث الأول التعريف بأصول القراءات، والثاني أصول القراء العشر. قسم الفصل إلى قسمين، وقصد بهذا التقسيم أن يفرق بين ما اختص به كل قارئ من القراء العشر من الأصول عما اشترك فيه القراء العشر في الأصول أو في اصطلاحات متعلقة بالأصول. فهذا المبحث الأول التعريف بأصول القراءات، هذه الأصول هي أصول مشتركة بين جميع القراء. فالتفريق بين الأصول والفروش مثلا هذا مشترك بين القراء جميعا، والاستعاذة والبسملة وحكمهما ومد الصلة، ما هو الصلة عند الجميع، موجودة عند جميع القراء، لكن هم يختلف مذاهبهم في هذه الصلة مقدارا ووجودا، هل هذه الكلمة فيها صلة أم ليس فيها صلة، بعضهم يرى فيها وبعضهم لا يرى، لكن الكل عنده الصلة هذه موجودة في قراءته. وكذلك الإدغام موجود عند الجميع، لكن بين مقل وبين مكثر، وبين آخذ بالإدغام في بعض الكلمات وبين يعني غير آخذ بالإدغام في بعض الكلمات، وبين يعني من جعل الإدغام في من النوع الكبير جعله إدغاما يدغم فيه، ومنهم من لا يدغم فيه فيظهره، لكن أصل الإدغام موجود. وكذلك المد، هذه من الأصول التي معنا، المد موجود عندك في كل القراءات وفي كل الروايات من كل الطرق، ولكن الذي يختلف عندهم إما مقداره وإما وجوده في الكلمة، أنه قد لا يوجد في الكلمة في نفس الكلمة عند قارئ ويوجد في الكلمة عند قارئ إذا غير بنية الكلمة، وهكذا. هذا الذي عناه في الأصول. ما أدري كيف تريدون نتناولها. أصلا أنتم قرأتم هذه الأصول إخواني الكرام، قرأتم هذا المبحث؟ لا أسمع منكم جوابا. نعم شيخ قرأناه. اتفقنا أن تقرأوا. في أحد ما قرأ يعلمني، الذي لم يقرأ يعلمني. بارك الله فيكم. الذي ما قرأ يكتب ما قرأت. أنا ما قرأت والله شيخ. أي نعم، الذي ما قرأ يكتب ما قرأ. المطلوب منكم أن تقرأوا، لأن استيعابك لكل هذه الأصول دفعة واحدة في مثل هذه المحاضرة صعب. لابد أن تكون قد قرأت وحضرت وفهمت شيئا كثيرا قبل المحاضرة. طيب، من هذه الأصول اصطلاحات تتعلق بالقراءات القرآنية، كمصطلح الأصول وكمصطلح الأصول والفروش. الأصول هي قواعد كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة في علم القراءات، كالإدغام والمد والإمالة، فهذه تسمى أصول. تسمى أصول، هي قواعد كلية تندرج تحتها الكلمة القرآنية فتقرأ بحسب هذه القاعدة، هذا يسمى أصول، بخلاف الاصطلاح الآخر الفروش. الفروش لا، ليس قاعدة، وإنما هو ألفاظ معينة تنسب إلى كل قارئ اختلف فيها في قراءتها عن القارئ الآخر، فهي لا تندرج ضمن قواعد معينة. ومعنى الفروش أو الفرش، الفرش يعني الانتشار، تقول فرشت الشيء نشرته، فرشت الأرض يعني نشرت فيها البساط، فالفرش هو النشر والبث. وهذه الكلمات القرآنية مبثوثة في كل المصحف، الكلمات القرآنية التي ينسب فيها الخلاف إلى قارئ من القراء أو إلى راو أو جاء من طريق يسمى فرشا. وأظن هذا هذين الاصطلاحين سبق لكم أن عرفتموهما. المصطلح الثالث الاستعاذة. الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي بالاتفاق ليست من القرآن الكريم، لكن وردت بصيغ متعددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه صيغة، وهذه الصيغة كما ذكر لكم وردت في سورة النحل، ومن الصيغ الغير واردة في القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا وردت في السنة، وأيضا مما ورد في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه ثلاث صيغ واردة في وردت بها النصوص للاستعاذة. والاستعاذة وردت في، يعني حكمها ورد في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت أي إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ. نعم، والاستعاذة لها أحكام أنت تقرؤونها، وستأتي معكم مفصلة لكل قارئ أو لبعض القراء له فيها أوجه مع البسملة، لكن الاستعاذة بشكل عام حكمها مندوبة عند ابتداء القراءة، فإذا كان القارئ يقرأ جهرا في غير الصلاة يجهر بها، وإذا كان يقرأ في الصلاة فلا يجهر بها. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للقارئ أن يقرأ بها سرا ثم يقرأ ثم يجهر، هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فهذا هو الأمر. نعم. والاستعاذة تكون في أول القراءة، فإذا قرأ الإنسان أكثر من سورة فلا يجدد الاستعاذة، يستعيذ في أول، لأن الاستعاذة تكون للقراءة جملة، ولا يستعيذ من جديد إلا إذا قطع القراءة وأنهاها ثم فصل فصلا طويلا بين القراءتين فيرجع يستعيذ من جديد. أما الفصل اليسير مثلا كأن يشرب الإنسان ماء أو أن يسعل يكح أو أن مثلا يتناول شيئا ثم يرجع، فهذا الفاصل اليسير لا يضر ويعني لا يحتاج إلى إعادة الاستعاذة، لكن إذا كان الفاصل طويلا فيعيد. وأيضا إذا كان الفاصل لمصلحة القراءة أو لأمر له صلة بالقراءة فلا يعيد، لكن إذا كان الفاصل لا صلة له بالقراءة فيعيد الاستعاذة ولو كان الفاصل يسيرا، ولو كان الفاصل يسيرا. يعني بعضهم فرق بين الإعادة وعدم الإعادة في الفاصل، في وقت الفاصل، إذا كان يسيرا يعيد، وإذا كان غير يسير، إذا كان يسيرا لا يعيد، وإذا كان غير يسير يعيد الاستعاذة. وبعضهم فرق من جهة أخرى، إما له صلة بالقراءة وما ليس له صلة بالقراءة، الذي له صلة لا يعيد الاستعاذة، والذي ليس له صلة لا يعيد الاستعاذة. نعم. المصطلح الرابع البسملة. البسملة معروفة، هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة واجبة بخلاف الاستعاذة، قلنا فيها مستحبة، لكن البسملة واجبة إلا في سورة التوبة لأنها جاءت من غير بسملة. هذا الوجوب خاص بأول القراءة، لكن إذا قرأ بأول السورة، لكن إذا قرأ المرء من وسط السورة هل يبسمل أو لا يبسمل؟ بعضهم قال لا يبسمل يستعيذ، وبعضهم قال يبسمل وحكمها في وسط السورة الجواز. والصواب أن الاستعاذة كافية ولا تحتاج إلى بسملة، لأن البسملة تكون مع الأوائل، مع أوائل السور. نعم. وتعرفون الخلاف في البسملة بارك الله فيكم، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ عند القراء المكيين والكوفيين هي آية من الفاتحة، وأما عند بقية القراء فليست كذلك. لذلك لا تستغربوا بارك الله فيكم حينما تجدون الفاتحة البسملة في أول المرسومة في القرآن وموضوع بعدها الرقم واحد، يعني هي الآية رقم واحد، وفي بعض المصاحف لا يعني موضوع الرقم واحد بعد الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. لا تستغربوا هذا، لأن هذا جار على مذاهب القراء، من رأى منهم أنها آية وكان مصحفه مثلا من مصاحف أهل المدينة لا يوضع الرقم بعد الفاتحة، وإذا كان من مصاحف أهل الكوفة كمصحفنا الذي على حفص يوضع الرقم بعد البسملة. هذا الأمر تابع لمذاهب القراء لا لقراءتهم، انتبهوا معي، بخلاف من قال إن هذا الأمر يتبع القراءة، لا هو يتبع لمذاهب القراء الفقهية، لأن البسملة عند الكل عند الجميع هي واجبة في أول السورة، لكن في الفاتحة هل هي آية أو ليست بآية؟ هذه المسألة فقهية وليست من مسائل القراءات، لأننا إن قلنا إنها من مسائل القراءات سنقع في إشكال كبير، وهو أنها على قراءة ستكون آية وعلى قراءة لن تكون آية، ونحن نعلم أن القراءة منقولة بالتواتر، فهذا يلزم منه أن تكون البسملة نزلت تارة من القرآن وتارة ليست من القرآن، وهذا خلاف الصواب لأن القرآن نزل مرة واحدة. لذلك قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: أبرز دليل على أن الفاتحة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة هو اختلاف العلماء فيها، إذ كيف يختلف العلماء في في في في في في في آية هل هي من القرآن أم ليست من القرآن؟ هذا غير متصور، وكلامه في الحقيقة وجيه. أود أن أنبهكم إلى أمر مهم، وهو أن خلاف العلماء في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة شيء، واختلافهم في الجهر بها في الصلاة وعدم الجهر شيء آخر، هذه مسألة مختلفة وهذه مسألة مختلفة. ومن المفارقات الجميلة أن بعض من يقول إن البسملة آية من الفاتحة عنده المذهب عدم الجهر بها في الصلاة، وبعض من يقول إنها ليست بآية عنده المذهب الجهر بها في الصلاة، فلا تلازم بين كونها آية أو ليست بآية بين ذلك وبين حكم الجهر بها أو عدم الجهر بها، لا تلازم، إلا عند من يقول إنها آية ويجهر بها، هذا يلزمه هو لكن لا يلزمنا نحن أو لا يلزم غيره من الناس. فانتبهوا إلى التفريق بين المسألتين، فبعضهم خلط بينهما. بارك الله فيكم. إذن يعني الذي أراه، لعلكم فهمتم عني هذا القول، أن الخلاف في البسملة هل هي آية أو ليست بآية ليست من مسائل القراءات، يعني لا تتبع القراءة. لماذا؟ لأننا إن قلنا إنها تتبع القراءة لزم من ذلك أن البسملة على قراءة ما آية وعلى قراءة أخرى ليست بآية، وهذا فيه إشكال كبير، وهو أن البسملة تارة نزلت من القرآن وتارة لم تنزل من القرآن، وهذا لا يقول به أحد أبدا. لذلك الخلاف في البسملة يتبع في كونها آية من الفاتحة أو ليست بآية، انتبهوا معي، يتبع مذاهب القراء الفقهية ولا يتبع مذاهبهم القرائية. نعم تفضل أخي الكريم. لعل الكاتب في كتابه جعل لهذا تعليل، قال: فمن أثبتها آية فهي ثابتة في حروفه متواترة إليه ثم منه إلينا، ومن لم يعدها آية فهي محذوفة في حرفه، فمن تواترت في حرفه وجب عليه إثباتها في قراءته لكونها آية عنده، يعني والعكس بالعكس. نعم هذا مخرج، هذا جعله مخرج ليخرج من الإشكال الذي أوردته الآن، لكن الإشكال لا زال قائما. فعلى قولي هنا قال: فمن أثبتها آية فهي ثابتة في حرفه، هذا يلزم منه أنها على حرف آية وعلى حرف آخر ليست بآية، هل هذا يعقل إخواني الكرام؟ لكن ربما تدخل في العد، ليس في كونها تحذف إطلاقا أو تثبت إطلاقا، لأنها تثبت في رسم المصاحف. ليس كلامنا في العد أخي الكريم، كلامنا هل هي آية أو ليست بآية، أما العد هذا العد عد الآيات فهو أمر اجتهادي وليس توقيفي، لذلك لا يعبأ به في في في في ترجيح أن البسملة آية وليست بآية. لماذا؟ أن العد اجتهادي لم ينزل من السماء العد هذا أرقام الآيات، ولو كان توقيفيا لما اختلف فيه القراء. أنتم لا تتصوروا أن كل قراءة من القراءات قرآن مستقل، لا، القرآن واحد، القرآن واحد وعدد آياته واحدة، وما نزل من الآيات قرآنا هو واحد، لا يمكن أن يكون فيه اختلاف أبدا. لكن الاختلاف وقع بالنسبة لنا في العد، هذا نوع من الخلاف، بعضهم يجمع آيتين معا فيجعلها آية واحدة كالبسملة. أنتم انتبهوا، البسملة الفاتحة كالفاتحة، اتفق العلماء أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، فمن عد البسملة آية عد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، آية واحدة. ومن لم يعد البسملة آية جعل الآية الأخيرة من الفاتحة اللي هي التي تلوناها قبل قليل آيتين، فهم هذا؟ فهي بالاتفاق، بالاتفاق الفاتحة سبعة، سبع آيات، فمن عد البسملة آية، فمن لم يعد البسملة آية جعل قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وقف هنا هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، ومن عد البسملة آية جعل من قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. هذا مثال الخلاف في العد مع اتفاقهم أن البسملة أن الفاتحة سبع سبع آيات. فأنا أقول لكم بارك الله فيكم، مسألة الخلاف في البسملة هل هي آية وليست بآية لا يرجع إلى مذاهب القراء القرائية كما قال المؤلف هنا، وإنما يرجع إلى مذاهب القراء الفقهية. فمن رجح فقها أنها آية قرأ بذلك، اختار أن يقرأ بذلك، ومن رجح فقها أنها ليست بآية لم يختر أن يقرأ بذلك، يعني أن يقرأ بها على أنها آية المقصود. وأما قول المصنف هنا المؤلف من أثبتها آية فهي ثابتة في حروفه متواترة إليه منه إلينا، ومن لم يعدها آية فهي محذوفة في حرفه، هذا يلزم منه أن تكون مرة نزلت من السماء آية وهي متواترة، ومرة نزلت ومرة لم تنزل فهي ليست متواترة. فهذا يلزم منه على القول الثاني على أنها ليست بآية أن يكون القرآن ناقصاً، ناقصاً آية، فكيف يستقيم هذا القول؟ وأما قول المؤلف فمن تواترت في حرفه وجب عليه إثباتها في قراءته لكونها آية عنده، هذا صحيح. أنا الآن ما عندي ترجيح، ما أدري هل هي آية وليست بآية، لكن نقلت إلي بالتواتر فلزمني أن أقرأ بها بهذا الاعتبار. لكن نحن نقول كيف تنقل بالتواتر وفيها خلاف، كيف تكون آية ثم يخالف فيها الآخر والخلاف فيها شديد. لذلك قول ابن الجوزي متوجه جدا، أكبر دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة هو اختلافهم فيها، إذ كيف يختلفون في لفظة أو جملة أو أنها من القرآن أو ليست من القرآن، هذا لا يمكن أن يكون، وإلا لزم منه نسبة النقص في القرآن، ولا احتج علينا الذين يطعنون في القرآن احتجوا علينا بهذه الحجة فيقولون أنتم مختلفون في قرآنكم، مختلفون في هل هذه نزلت ولا ما نزلت، فما الذي يدرينا أن بقية القرآن عندكم أيضا ليس مختلفا فيه؟ فهذه شبهة كبيرة سيريدونها علينا. وأما ولاحظوا أنتم قول عائشة رضي الله عنها كان يفتتح النبي أول ما يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بقوله الحمد لله رب العالمين، لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل صريح واضح في أنها ليست بآية. وأيضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا عند عبدي، قال إذا يعني الحديث ذكروني به إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت آية لقالها. وأما ما جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي السبع المثاني وبسم الله إحدى آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فهذا الحديث لا يصح، وروى موقوفا صح موقوفا لكن لا يصح مرفوعا، والحديث هذا فيه معلل يعني ذكر العلماء له عللا كثيرة، وإلا لو صح هذا الحديث لكان أقوى دليل، هو بالنص نص صريح أقوى دليل في يد من يقول إن البسملة آية من الفاتحة. ومن المفارقات العجيبة أن أحدا من الذين قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة لم يستدل بأحاديث الدارقطني هذه، هذه من المفارقات العجيبة يعني. نعم. وعلى كل يبقى الخلاف في البسملة هل هي آية أو ليست بآية، يبقى الخلاف موجودا لأن الخلاف فيها شديد، ولعلي يعني أذكر لكم يعني نوعا من أنواع الخلاف من أنواع تقسيمات المسائل الخلافية عند العلماء. هناك نوع من المسائل الخلاف فيه شديد ولا يمكن أن ينتهي فيه ينتهي الخلاف في المسألة إلى قيام الساعة، ومنها الخلاف فيه يعني منها ما كان الخلاف موجودا فيه ثم انتهى الخلاف لغموض مسألة أو لغموض الدليل أو لغموض لفظة ثم تبينت ووضحت فانتهى الخلاف فيها، إما القول الآخر اندثر ولم يقل به أحد ولم يعمل به أحد، وإما لأنه وقع الإجماع على صحة القول الأول وعدم صحة القول الثاني. وهناك نوع ثالث من المسائل الخلافية قابلة لأن ينتهي فيها الخلاف، تقبل أن ينتهي فيها الخلاف، يعني قلنا مسائل انتهى فيها الخلاف، مسائل لا يمكن أن ينتهي فيها الخلاف، مسائل قابلة لأن ينتهي فيها الخلاف، كتلك المسائل التي علق فيها الخلاف على ثبوت رواية أو ثبوت لفظة أو ثبوت قراءة، فإذا ثبتت الرواية انتهى الخلاف، وإذا ثبتت اللفظة انتهى الخلاف، وذلك كقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه في بيع الفضولي إن ثبت حديث عروة البارقي فهو الحجة، فقال النووي وقد ثبت حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري، وقد ثبت حديث عروة البارقي فهو الحجة، وهو مذهب الشافعي في مسألة بيع الفضول وإيقافه على إجازة رب المال. فمثل هذه المسائل لا يجوز أن يأتي مخالف الآن فيخالف فيها مع علمي بهذا الدليل، أما مع عدم علمي بهذا الدليل يخالف ما في بأس، هي تبقى خلافية، لكن نقول الخلاف فيها قابل لأن ينتهي بسهولة لأن الحل موجود في النصوص، حل الخلاف موجود ومقنع وقوي. فهذه الأنواع، البسملة هنا الخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا ليست بآية، الخلاف فيها شديد الحقيقة، الخلاف فيها شديد، لكن لم يثبت عندنا دليل صحيح صريح سالم من المعارضة يثبت أن البسملة آية من الفاتحة، ما في دليل. نعم. نعم شيخنا، وبهذا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أن الأمة اجتمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها باختلاف نعم العلماء فيها، بخلاف من لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. نعم لو الآية الثابتة أو الكلمة أو الجملة من القرآن منكرها يكفر، البسملة لا يكفر، لماذا؟ للخلاف فيها. إذن كما قال ابن الجوزي، أكبر دليل على أن الآية أن البسملة ليست آية من الفاتحة وقوع الخلاف فيها. لكن ثمرة هذا الخلاف أن القائل بعدم كونها آية لا يكفر، والقائل بكونها آية لا يعد زائدا في القرآن الكريم. هذا من ثمار الخلاف السائغ، من ثمرات الخلاف السائغ. نعم. المصطلح الذي يليه الصلة. الصلة يراد بها صلة ميم الجمع وصلة هاء الكناية. ميم الجمع كقول عليهم، بعض القرى يصلها عليهم، بحسب عاد، ونوع المد هنا يكون بحسب الكلمة التي بعدها، فإن كان بعدها همز كان المد واجبا أو لازما، لا واجبا عذرا، وإن لم يكن بعدها همز كان المد من قبيل المد المنفصل جائزا. نعم. فبعض القراء عنده صلة ميم الجمع، وبعضهم ليس عنده صلة ميم الجمع، وبعضهم عنده من بعض الطرق صلة ميم الجمع، ومن بعض الطرق لا لا لا ليس عنده ميم الجمع، وبعضهم صلة ميم الجمع عنده فيها وجهان، يجوز الصلة ويجوز عدم الصلة، وبعضهم ليس له إلا وجه واحد، الصلة أو عدم الصلة. كذلك هاء الكناية اللي هي هاء الضمير الدال على المفرد المذكر الغائب، توصل ب يعني حرف بعدها بحسب نوعها، إذا كانت مضمومة توصل بواو، وإذا كانت مكسورة توصل بياء، كقوله تعالى: إنه كان، فلا نقول إنه كان، إنه كان تكتب هاء، لكن في اللفظ يجعل بعد الهاء واوا، وكقوله تعالى: بعباده خبيرا، فيجعل بعد الهاء ياء في اللفظ لا في الرسم. هذه تسمى صلة هاء الكناية، الهاء الدالة على المفرد الغائب المذكر، إما أن توصل الهاء بواو، وإما أن توصل الهاء بياء. ومذاهب القراء في ذلك إيش؟ مختلفة، ومتفق على قدر كبير في صلة هاء الكناية، قدر كبير جدا، لكن توجد أنواع أخرى، أنواع من هاء الكناية كأن تقع هاء الكناية بين ساكن ومتحرك، لا يصلها معظم القراء، ولكن يصلها مثلا ابن كثير في كل مواضعها في القرآن، ووصلها حفص في موضع واحد وهو فيه مهانة، ابن كثير كهذا الموضع فيه مهانة، أمثاله في كل القرآن يصله، وهكذا مذاهب القراء. نعم. وصلة ميم الجمع أو صلة هاء الكناية إما أن تتبع إما أن تتبع المد المنفصل، وإما أن تتبع المد الطبيعي، لأن المد الطبيعي يكون بمقدار حركتين، أحيانا تصل ميم الجمع بواو، أحيانا تصل ميم الجمع بواو وليس بعد الواو وبعد ميم الجمع همز، فتقرأ بمقدار حركتين فتلحق المد الطبيعي، وأحيانا يكون بعد الميم همز فتلحقها بالمد المنفصل، والمد المنفصل تفرعه هنا كم تمده، تفرع مقداره على مذاهب القراء، فمن مده حركتين تمد هنا حركتين، ومن مده أربعة تمد أربعة، ومن مد خمس تمد خمس، ومن مد ست تمد ست. فهمت إخواني الإخوة بالأخص الذين يعني بعيدين عن علم القراءات ولا يعرفون هذه الأمور وهذه التفصيلات إلا من هذه الدروس، أما الإخوة المتمرسين فأظن أنهم هذه أشياء من البديهيات عندهم يعرفونها. نعم. المصطلح الذي يليه الإدغام. الإدغام تعرفون معنى الإدغام؟ هو مر بكم الإدغام مع الكل مرة في إدغام النون الساكنة والتنوين. الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني تخفيفا لثقل النطق بحرفين متفرقين، يعني أو بحرفين اتفقا في المخرج أو تقاربا في المخرج. إذا يعني فماذا تفعل؟ تدغمهما، تدخل الثاني في الأول وتنطقه كالثاني. والإدغام هذا من المهم أن تعرفوا الآن كونكم تخصصتم بالقراءات أن الإدغام يقسم إلى كبير وصغير ومطلق. معرفتك لهذه الأقسام الثلاثة يبنى عليها معرفتك لمذاهب القراء في الإدغام. فالكبير هو ما كان أول الحرفين فيه متحركا، والصغير ما كان أولهما ساكنا. الكبير هو أن يكون الحرف المدغم والمدغم فيه متحركين، والصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحركا. ويقسم هذا الإدغام الصغير والكبير إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. والإدغام الكامل هو أن تذهب ذات الحرف وصفته، والناقص أن تذهب ذات الحرف وتبقى صفته. من أمثلة الإدغام الكامل الإخوة الذين يعني عندهم اطلاع على القراءات من قبل يأتوني بأمثلة على الإدغام الكامل على الإدغام الناقص بالمثال يتوضح المقال. قول الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم أو نخلقكم فيها وجهان عند حفص من طريق الشاطبية. فعلى قول الوجه الأول نخلقكم هقكم هذا إدغام ناقص، وعلى الوجه الآخر نخلقكم هذا إدغام كامل. ما الذي حدث؟ أدخلنا الأول في الثاني فذهب الأول بالكلية مخرجا وصفة، لا عفوا ذهب مخرجا وبقي صفة. وعلى الوجه الآخر أدخلنا الأول في الثاني فبقي الحرف مخرجا وصفة، يعني ذهبت ذاته وبقيت صفته. والكامل ذهبت ذاته وصفته معا، يعني كان الحرف سقط بالكلية ما في حرف، أنك أدغمته إدغاما كاملا أدخلته في الحرف الآخر إدخالا كاملا. وأما الناقص فقد أدخلته فأسقطت مخرجه وأبقيت فقط صفته. فقوله ألم نخلقكم أبقيت صفة القاف لكن المخرج سقط، فلم تقل نخلقكم ما في قاف، هنا في قاف نخلقكم هذه كاف مدغمة فيها القاف، لم يبق من القاف سوى صفتها، وأما ذات القاف والمخرج سقطت. نعم. وهذا الإدغام الكبير هذا يعني موجود عند القراء، لكن بعضهم أكثر منه وبعضهم ليس عنده إلا مواضع منه يسيرة، وقد يكون هذا الإدغام الكامل والناقص بين كلمتين أو في كلمة واحدة. والإدغام هذا مهم أن تعرفوا أن له ثلاثة أسباب: التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل هو الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، والتجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفة، أو العكس يتفقا صفة ويختلفا مخرجا، والتقارب أن يتقارب الحرفان مخرجا أو يتقارب صفة. فعندنا تماثل وتجانس وتقارب. طبعا يا إخواني الكرام الذي لا يعرف هذا الإدغام يعسر عليه أن يفهم كل هذه التقسيمات الآن كلها مرة واحدة، الكبير والصغير والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين والإدغام الكامل والناقص وأيضا المطلق النوع الثالث. لكن من أمثلة الإدغام الكبير قلنا: خلقكم، خلقك، أو الإدغام عندنا من أمثلة الإدغام الكبير على قراءة السوسي، رواية السوسي. من منكم يأتيني بمثال على رواية السوسي؟ قول الله تعالى مثلا: قد شغفها دال مع شين. السوسي قرأ قش شغفها، قش، راحت الدال كلها، ما في الدال، المخرج راح. هذا إدغام كبير. طيب أرجو أن تقرأوا الإدغام الكبير من الكتاب. هنا الموضع يعني هذا الموضع يكفيكم في التعرف على موضوع الإدغام الكبير باختصار، وإلا فباب الإدغام فيه تفصيلات أكثر مما هو موجود هنا في كتب القراء. نعم. هناك تقسيم آخر للإدغام: واجب وجائز وممتنع. والواجب وما اتفق القراء على إدغامه، مثل اللام في النون، هل لكم، هذا واجب. والجائز هو ما اختلف القراء في إدغامه، بعضهم أدغمه وبعضهم لم يدغمه، مثل قد جاءكم، هذه قراءة، ومثل قد جاءكم، أدغمت الدال في الجيم. فمثلا أدغمها هشام وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأظهرها بقية القراء. قيل لهم، قيل لا، هذا جائز. قيل لهم، هذه قرأ جميع القراء سوى السوسي، إلا السوسي فقرأ قيل لهم، قيل لهم، أدغم اللام في اللام. والقسم الثالث الممتنع، هو الممتنع ما لم يدغمه أحد. لماذا؟ لوجود أحد موانع الإدغام أو لعدم يعني توفر شروطه وأسبابه، مثل ما ننسخ من آية، نون مع نون ما أدغمت. ما قلنا ما نسخ من آية، لا، ما ننسخ من آية، هذا لا يوجد، يعني لم تتوفر شروط الإدغام. وهكذا. ما أدري حقيقة، الاصطلاحات كثيرة جدا. يعني هل أسألكم سؤالا، يعني هل تريدون أن نشرحها بالتفصيل، يعني تفصيل شرحها بالتفصيل مع أصول القراء حقيقة هذا أمر يطول جدا، يعني نحتاج إلى فصل بأكمله. يعني الاصطلاحات كثيرة جدا، لكن أظن أن شرحي فيما سبق من الاصطلاحات كان كافيا في التعرف على هذه الاصطلاحات، وبقي عليكم حفظها كما هي في الكتاب، لا بد من حفظها إخواني الكرام. نعم. طيب، من الاصطلاحات حقيقة عندنا المد، والمد له أقسام وأنواع، مد متصل ومنفصل وتعظيم وتبرئة وحجز وفرق وعارض للوقف وعارض للإدغام وتمكين وبدل ومد لازم، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي ومد البدل. ثم عندنا اصطلاحات أخرى غير المد تتعلق يعني بعد المد، الإبدال، التسهيل، الإسقاط، الحذف، النقل، الإمالة، التقليل، التفخيم، الترقيق، الوقف، والسكت، والقطع، والابتداء، والروم، والإشمام، والسكون المحض، والحذف، والاختلاس، وياءات الإضافة، والياءات الزوائد. هذه الاصطلاحات إخواني الكرام إن لم تعرفوها وتفهموها وتأخذوا فكرة عامة عنها كما هو في الكتاب هنا إلى صفحة 138 ستشكل عليكم القراءة، وفي كتب القراءات سيشكل عليكم قراءة القرآن الكريم وفهم القراءات وفهم اصطلاحات القراء، لأن هذه من اصطلاحات القراء من قسم أصول القراءات. هذه ليس لكم معها إلا الحفظ، لذلك ما أدري هذه والتي تليها أيضا من صفحة 139 أصول القراء العشر، وهي طويلة إلى 163. من 163 هذه ينبغي أن تحفظ، فما أدري ماذا ستفعلون. أنا يعني أريد أن تحفظوها، ولا أريد كما يعني فعلتم الآن شيخنا بارك الله ما قرأ شيئا منها. ها؟ نعم أخي الكريم. شيخنا بارك الله فيكم، إن كان المقرر إن كان مقرر شرح الشاطبية والدرة، سيدخل معنا شرح الشاطبية والدرة، فكل هذه الأصول ستأتي بالشاطبية والدرة وتضبط تماما، يعني الأخوة الذين يحفظون الشاطبية والدرة متقنين لهذه الأمور. فأنا الذي أراه يعني إن كان مقرر في الفصل الثاني أو السنة القادمة فتترك للشاطبية والدرة تضبط أكثر. ما لا يصلح أخي الكريم، هذا كلامك أنا ما غفلت عنه، لا يصلح أبدا هذا الكلام. فينا مبتدئين يعني أصلا، أنتم مبتدئون الآن، وهذه الأمور لابد أن تضبطوها في البداية، لأن أي مادة من مواد قسم القراءات المتعلقة بالقراءات ستمر معكم مثل هذه الاصطلاحات. غدا سنشرح مثلا يعني سنشرح أصول القراءة، وسنشرح مثلا شيئا من الشاطبية، شيئا من الدرة، وسنشرح مثلا في علوم أخرى يعني لها تعلق في القرآن لكن في القراءات، لكن ستمر معنا اصطلاحات القراءات. فإذا لم تكونوا قد فهمتموها من الآن سنضطر ونحن نشرح أن نقف ونشرح الاصطلاح ونبينه، ثم نرجع فنشرح ما نريد شرحه من الموضوع الذي نحن فيه الذي يعني سنكون فيه. وهذا يحدث معنا في الفقه كثيرا، أو في أصول الفقه. أصول الفقه قاعدة أصولية وعليها مثال فقهي. المثال الفقهي يكون للبيان، لبيان القاعدة، يعني ما تنشغل بشرحه، لأنك في الأصول لا تشرح فقها. فنفاجأ في طلابنا أنهم لا يعرفون شيئا أبدا عن المثال، فتضطر أن تأتي فتشرح المثال وتشرح الفقه الذي فيه، تشرح ما هو وما معناه وما أقوال الفقهاء فيه. ثم لأن بعض الأصولين قد يمثل بقول فقيه، أنت مضطر الآن تشرح أقوال الفقهاء فيه ليفهموا كلام الأصولي. فنترك أصول الفقه ثم ندخل في الفقه ونطيل فيه، فتذهب محاضرة الأصول. بسبب ماذا؟ عدم علم الطلاب المسبق بهذا المثال. كذلك يعني إذا تكلمنا في مادة ما ومر معنا مصطلح الإمالة، ما أحتاج أن أشرح الإمالة، أنتم فاهمين مصطلح الإمالة من الأول. سأقول إمالة وأمشي، سأقول تقليل وأمشي، وسأشرح أقول مثلا والتقليل يعني مثلا كالتقليل في مذهب فلان وأمشي. ما يأتيني طالب فيقول إيش يعني يا دكتور التقليل، وأروح وأذهب له أشرح له التقليل، أترك محاضرتي وموضوعي ثم أشرح التقليل من جديد، هذا لا يصلح. لذلك لابد من الحفظ، من حفظ هذه الآن. والحفظ يكون كالاسم، كاسمكم، في هذه الأمور تحفظ كأسمائكم، غير ذلك ما يصلح. أخواني الكرام، هذا الفصل الرابع يحفظ بقضه وقضيضه، وإذا حفظتموه أنا أضمن لكم أنكم أصبحتم مؤصلين في علم القراءات، وإلا ما فائدة هذه المادة مقدمات في علم القراءات؟ وهذا الفصل الرابع يختلف عما قبله ويختلف عما بعده. عما قبله كانت يعني ثقافة عامة في القراءات، وما بعده سيكون كذلك، لكن هذا الفصل لا، هو صلب علم القراءات. هذا الصلب لابد أن تدرسه جيدا وتفهمه. لماذا؟ لأننا إذا دخلنا في تفاصيل علم القراءات لن ننشغل في شرح الصلب هذا، لا، سننشغل في أشياء أخرى. فلما نشرح لكم الإدغام الكبير هناك، سنتناول مثلا مذهب السوسي وكيف قرأ وما هي الكلمات التي قرأها وما هي كلمات المستثناء ولماذا، سندخل في تفاصيل أخرى غير الآن الموجودة عندنا في باب الإدغام. بارك الله فيكم. هذا الإدغام مثلا الكبير الآن تعرفونه، عرفتم أقسامه وعرفتموه جملة، وأخذتم مثالا سريعا على كل نوع وكل قسم. لكن إذا جئنا إلى باب الإدغام عند القراء وأردنا أن ندرس دراسة متخصصة، لا، ما نكتفي بمثال سريع على كل قسم ولا بشرح سريع عن الإدغام الكبير، لا، هناك آراء وهناك خلافات وهناك تفصيلات وهناك أمثلة لابد أن نمر بها، ولابد أن تعرفون نطقها جيدا. فالأخ الذي يقول يعني ستمر معنا، نعم هي ستمر، لكن لن تمر بهذه الطريقة، ستمر بطريقة أخرى. فإذا مرت بكم هناك، لا يجوز لواحد منكم أبدا أن لا يكون قد فهمها من قبل، لأنه سننشغل الآن في تفهيمه ونترك المراد شرحه. لعلكم فهمتم جيدا المراد، فافهموا هذه، احفظوها، احفظوا ما قلت لكم، وستجدون خيرا إن شاء الله تعالى. نعم، أنا أريد أن أقف المحاضرة، أقف هنا، بارك الله فيكم. على أن تحفظوا المطلوب. نعم، الأخ الذي يقول هذا حفظ هذا أولى من النظم، نعم أنا أقول لك أولى من النظم. نعم، ما بقي وقت أن نقرأ المطلوب الآن، الساعة الخامسة والنصف تقريبا أصبحت، ما بقي وقت نقرأ، لكن أنا لا أريد أن أقرأ وأشرح لكم، أن تقرأوا وأنا أشرح لكم، إلا وقد حفظتم. أول احفظ، تعال بعدين أشرح لك، لأنك لن تستوعب علي، إذا ما حفظت لن تستوعب علي كلامي، لكن إذا حفظت وحضرت جيدا وجئت لأشرح ستستوعب كلامي 100%. نعم، يعني شيخنا بالمحاضرات القادمة راح تشرح نفس الفصل، هذه الفصل هذا الرابع لا أشرحه إلا وقد حفظتموه. لا أشرحه إلا وقد حفظتموه، لازم يحفظ، يعني ما يصلح معه إلا الحفظ، ما يصلح معه ها؟ في اختبار نصفي أو ما فيش؟ نعم، في اختبار نصفي. نعم، الاختبار النصفي سيكون إلى نهاية صفحة 138. طيب، إذا أردتم أنا أقول لكم شيء، الاختبار النصفي يكون إلى 138، ووقت الاختبار تحفظون هذا، تحفظون المبحث الأول من الفصل الرابع. في الاختبار النهائي تحفظون المبحث الثاني من الفصل الرابع وأختبركم فيه، لكن يكون شرحي للمبحث الأول بعد الاختبار، يعني بعد ما تحفظون، حتى يكون الشرح مثمرا. نريد الاختبار أن يكون متى؟ الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم عقيدة شيخنا، اختبار العقيدة. العقيدة يوم الأحد؟ لا، قلت نختبر في أي يوم تتفقون عليه. طيب، ما اتفقنا أنه أن يكون يوم الثلاثاء، ولن يكون يوم الثلاثاء، لأنه يوم الثلاثاء عندنا هذه المادة، يكون في يوم آخر غير يوم الثلاثاء، ما في تعارض يعني، صحيح؟ يعني أقصد عشان تعطينا وقت نحفظ شيخ نوس. ماشي، هو إما أن يكون الاختبار العقيدة قبل هذا الاختبار، وإما أن يكون بعده، إذا كان بعده لا أشكال، وإذا كان قبله سنعطيكم وقت كافي لي. لا، قبله شيخنا الله يجزيكم خير. طيب، يعني ماشي، أو نجعل كل اختبار في موعده، فإذا احتجنا إلى محاضرات تعويضية نتفق عليها. واضح الصورة؟ يعني نجعل الاختبار العقيدة في يوم الأحد القادم في موعد المحاضرة. هيك أحسن والله. طيب خلاص، واختبار القراءات إلى 838 الثلاثاء القادم. العقيدة إلى آخر درس وصلنا له شيخ. العقيدة خلصنا منها، هناك هنا ما نتكلم فيها، هناك إلى آخر فيها. أقول هناك تكلمنا فيها، بارك الله فيك. واضح إخواني الكرام؟ تمام شيخنا. مناسب لكم الاختبار يكون الثلاثاء القادم إلى 138. فقط في المبحث الأول صح شيخنا؟ لا لا، كل الكتاب إلى 138، والمبحث الأول حفظ وبقية الكتاب فهم، لكن هذا الفصل الرابع كله حفظ، معكم منه في الاختبار الأول المبحث الأول من الفصل الرابع حفظ كأسمائكم، وبقية الصفحات إلى 138 هذه لا يشترط فيها الحفظ التام، إنما إيش؟ يكتفى فيها بالفهم. واضح إخوان الكرام؟ هل الثلاثة مناسب ولا الثلاثة الذي يليه حتى يكون معكم قدر أكبر؟ أنا أقول لكم شيئا مناسبا، الثلاثاء القادم يكون عندنا محاضرة، وتحفظون فيها المبحث الأول من الفصل الرابع ليكون حفظكم مقدمة لإعادة حفظه في الاختبار الأسبوع الذي يلي. واضح؟ يعني نقسم عليكم المبحث الأول من الفصل الرابع حفظ المحاضرة القادمة وننشغل به المحاضرة القادمة نشرحه، ثم المحاضرة التي تليها بعد التي بعد الاختبار تحفظون الفصل المبحث الثاني من الفصل الرابع قبل المحاضرة بعد الاختبار مباشرة، تبدأون بحفظ المبحث الثاني من الفصل الرابع، فإذا جاء موعد المحاضرة لا أعطيها إلا وأنتم حافظون. هكذا أجمل تقسيم الحفظ عليكم، يسهل عليكم. ماشي إخواني الكرام، أرجو أن يوضح أحدكم هذا في المجموعة، يبلغ الزملاء، ونراكم إن شاء الله على خير المحاضرة القادمة وموضوعها حفظ المبحث الأول من الفصل الرابع، الجميع يحفظ، ونكمل الشرح، والأسبوع الذي يليه يكون الاختبار من أول الكتاب إلى 138. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.